자꾸 불어. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وجعل بينهما بردا وصهرا مهجورا. وكان ربك قديرا

وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا الرحمن أسجد لما تأمرنا Oh, تبارك الذي جعل في السماء بروجا والذين يبيتون